بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن عبد الله، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن أبي بن يحيى عن عباد بن تميم قال: لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد: على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له: على الموت. قال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شهد معه الحديبية. حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال: حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي. يحيى بن يعلى قوله: حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي هو كوبي ثقة من قدماء شيوخ البخاري، مات سنة 1600، وأبو يعلى بن الحارث المحاربي ثقة أيضا مات سنة 68، وما له ما في البخاري إلا هذا الحديث. حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال: حدثني أبي، حدثنا إياش بن سلمة بن أكوع قال: حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. ومعنى لو كانوا يصلون بها مصلين مبكرين ويصلون بحين تزول الشمس، ومن هذا المعنى الاخر ثم يجمع معه اذا زالت الشمس. وهنا قال: وليس الحيطان ظل نستظل به، لاتصال الحيطان والقصور ما كانت رفيعه على قبر، ولانه كان يبادر بالجوال عليه الصلاه والسلام. نعم، هذا يدل على ان الجمعه يذكر بها من جميع الحج، لان الناس ينتظرونها يبكرون وينتظرون فالجدار بها وينتظر الشمس ارفق بالناس. نعم. هذا حين خرج اهل المدينه على يزيد بن معاويه لما حصل يزيد بن حصل نقض بيعته عن المدينة وتجمعوا في هذا، وبايعوا عبد الله بن حنظلة بن غسيل بن أبي عامر الأنصاري وأصحابه الصغير. وعلى أجل هذا جاءت الكارثة العظيمة، جاءت الجيوش من الشام واستحلت المدينة جرى ما جرى بسبب هذه البيعة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بايعه الصحابة في رواية على الموت، فقال: لا لا يفروا، وما لا واحد من بايع أن لا يفر أنا بايع الموت. إنما قال عبد الله بن زيد بايع على أحد بعد رسول الله، لأن الإنسان قد يقول الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، الجهاد والحق إذا شك فيه، أما من بعده فقد يكون هناك ما يوجب عدم الموت على بيعة، أن الرجوع عن البيعة إذا ظهر لها أن هو بايع انحرف وأن القتال ليس قتالا شرعيا. نعم. الواجب الصبر وعدم الاعتراف. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن أكوع على أي شيء لا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت. حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايته تحت الشجرة فقال يا ابن أخي أنت لا تدري ما أحدثنا بعده. اللهم صل على النبي التواضع فعلى النفس رضي الله عنه وارضاه. حدثنا إسحاق وحدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بالطبع أي سنة عاشر لا من حاجة لا نحن من حاجة وإسحاق والله هناك بعدها مدة ومن عاشر وما أكثر أخرون. اللهم إلا من خير السنة وقال الله على الله ما ترى خير السنة ما ترى خير السنة سبيل الله تعالى سبيل الله تعالى. حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى نبي قلادة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. حدثني أحمد بن إسحاق حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية. قال أصحابه هنيئا مريئا فما لنا فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال شعبة فقدمت الكوفة تحدثت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال أما إنا فتحنا لك فعن أنس وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة. حدثنا عبد الله بن محمد الحديث التاسع عشر قوله عن أنس بن مالك إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية سيأتي الكلام عليه في تفسير سورة الفتح إن شاء الله تعالى. وأفاد هنا أن بعض الحديث عن قتادة عن أنس وبعضه عن عكرمة وقد أورده الإسماعيلي من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة. وجمع في الحديث بين أنس وعكرمة وساقه مساقا واحدا وقد أورثته في كتاب المدرج. وأحمد بن إسحاق بن حسين أبو إسحاق السلمي سار ماري وسار ماري قرية من قرى بقار مات في سنة 240 و200 وعثمان بن عمر بن فارس البصري الحديث أخرجه البخاري أيضا في التفسير عن بندار وأخرجه النسائي في التفسير عن عمرو بن علي قوله قال الحديبية أي قال أنس بالفتح في قوله تعالى إنا فتحنا لك هو في الحديبية قوله قال أصحابها أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله هنيئا أي لا إثم فيه قوله مريئا أي لا جاء فيه وقال هناني الطعام ومراني إذا لم يذكر هناني يقول أمراني بالحمد وأمرأني. قاله أبو عبيد الهروي وقال ابن فارس قال مراني الطعام وأمرأني أي انهضم وذكر ابن الأعراب أنه لا يقال مراني قوله فما لنا من قول الصحابة أيضا قوله قال شعبة فقد انتلتوها إلى آخر إشارة لأن بعض الحديث نديه الله ورسوله بعدكم قوله قال شعبة فقد انتلتوها إلى آخر إشارة لأن بعض الحديث عند فساد عن أنس وبعضه عنده عن عكرمة وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن شعبة وجمع في الحديث بين أنس وعكرمة وساقه وساق الواحد. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا إسرائيل ونجزأة بن جاهل أسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة قال إني لأنقذ تحت الخبر بلحوم الحمر ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر وعن إجابة رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه كهان بن عوس وكان اشتكى ركبته وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة. نعم. إنما العبدان. قوله اسمه عبدان بن أوس وبضم الهمزة وسكونها إلى باء موحدة. وما له في البخاري سوى هذا الحديث. وقد ذكره في التاريخ فقال له شعبة ونزل الكوفة. ويقال له وهبان أيضا ثم ساق من طريق أنيس بن عمرو عن وهبان بن أوس أنه كان في غنم له فكلمه الذئب قوله وكان يعني وهبان لا سجد جعل تحت ركبته وسادة ولعله كان كبر فكان يشق عليه تمكين ركبته من الأرض ووضع تحتها وسادة لينة لا تمنع اعتماده عليها من التمكين لاحتمال أن يبسل الركان يهب ركبته. هذا فيه يعني خير الله عنه أنه بحوها ظنوا أنها جائزة فضي الله منها أنا حرم عن الشكور نعم يعني غير وحسين هم هالي عندنا معروفة خير الله وحسين أمر وحسين معروف في حقيقة أخرى نعم حدثني محمد أخرها الزهر بقعة نعم حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن أبي أبي عن شعبة يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان وكان من أصحاب الشجرة قال من هذا سويد يمكن من أصحاب المؤلف هذا يجمع طالب العلم كل شيء كبيرة من أصحاب الشجرة زائدة يعني أنه يطلع حضر بيعة يعني المؤلف سابع من هذا زائدة كبيرة يدلل على جملة من أصحاب الشجرة رضي الله عنهم وأرضاهم الله المستعان. الحديث الذي فيه السلام طرح بصواب هذا على السجود لكن السجود الهواء هذا جامع أما الرياضة تحت ركبتها ركبتها شيء لين طبعا إذا كانت صلابة الأرض وزين نعم أما إذا كان يقع على السجود على الأرض فالسنة أنه لا يضع شيء يسجد يومي يومي السجود يقول ما يومي بالركوع فلا يجب يساعد السجود عليها نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابت السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني؟ رواه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام الخطاب حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. والطبراني بالأوسط بإسناد حسن. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراب بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. وعن عروة الباركي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائية وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يصح لفظه. وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن خزاع. وعن أبي سعيد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على صورة من طعام فأدخل يده فيها فنال أصابعه بللا قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابت السماء يا المطر يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني؟ رواه مسلم في الصحيح. وأنه ذكر في هذا الباب أنواعا من الأحاديث وصنوفا من الأحاديث الأحكام قبل منها جملة كثيرة وهذا هذه الأحاديث الأخيرة كذلك فيها صنوف من الأحكام. هذا الحديث يدل على تحريم الغش وأن الواجب على المتعاطي للبيع والشراء أن يتقي الله وأن ينصح في المعاملة وأن يحذر الخيانة والغش. وهذا مثال من أمثلة الغش إذا كان الطعام فيه خلل فيضع الطيب أعلى ويضع المصاب أسفل حتى يخفى على الشراء هذا من الغش. الواجب أن يكون المبيع واضحا للمشتري ليس فيه ما يخفى عليه ويغره خفاؤه عليه. ولهذا قال افلا جعلت فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. هل ابن عمر غشنا فليس منا؟ هذا من باب البعيد الشديد ويدل على تحريم الغش وخيانه وان من غش فليس من المسلمين. قال سفيان وجماعة العلم ينبغي أن تجرى هذه الأمور على ظاهرها لأنه أعظم في الزجر، يعني هذه الوعيد ينبغي أن تجرى على ظاهرها، وأحد الرجاء كذلك، أحد الرجاء فيها الوعد يكون ظن بالله عز وجل، وأحد الوعيد فيها الزجر التحذير من المعاصي، فإطلاق هذه وهذه أعظم وأولى كما أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عند التمحيص عند الرد على الخوارج والمعتزلة ونحو ذلك تبين مثلا أهل السنة في هذا الباب، وأن أهل السنة يقولون جميع المعاصي تحت المشيئة ونسأل صاحبها من الإيمان ولا تجب له النار والخلود فيها خلافا للمعتزلة والخوارج، ولكن إطلاقها لا مانع منه للزجر، ليس منا من فعل كذا وكذا من فعل الربا فتوعده الله بالنار، من فعل كذا وكذا فتوعده الله يكون في النار. تبين ما جاء في النصوص من باب الزجر والوعيد ليكون ذلك ابعد للمسلم عن هذه التعذرات واولى حقه بالحذر منها. فالغش انواع كثيره، غش وخيانه انواع في المعاملات كثيره، ومن ذلك ان تكون السلعه فيها عيب باطل فيخفيه ولا يبينه يسكت، ومن ذلك ان يكون المبيع انواعا فيه الطيب فيه الربي فيجعل الربي اسفل والطيب فوق من الرطب او من الحطب او من اللحم او من الفواكه الاخرى، يجعل الربي في اسفل الاناء والطيب في اعلاه، لان المشتري قد لا ينظر في اسفل قد لا يكبه ويشتري ويمشي فيغشه بهذا العمل، فكل هذا منكر كله حرام، ولا يجوز المؤمن لان المؤمن يخون المؤمن لا يغش ولا يخون. فلا تحصى انواع الغش لا تحصى كثيره، والضابط ان الواجب ان يكون المبيع مارجا ظاهرا ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره، وان يكون معك اخوك على بينه ليس على غش وعلى خيانه، بل تبيعه بيع المسلم لاخيه لا يغشه ولا يخونه ولا يكذبه. الحديث الثاني حديث عبد الله بن بريده بن خصيب الاسلمي وعن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حبس العنب ايام قطار ايام القطار حتى يبيع المنطقه الفوره فقد تقحم النار على بصيره. هذا ايضا من باب الغش من باب التعاون والعدوان، فان بيعه على المنطقه الفوره غش للمسلمين وظلم لهم والإعانة للظالم على الإثم والعدوان، فقد جمع بين الرشد والإعانة على الإثم والعدوان فيحرم عن ذلك، فليس له يبيع ما يعين على الخمر، وليس له يحبس العنب أيام القطار قطار في الكسر على الأشهر، وذكر الأزهري عن الكسائي أنه مفتح كما في النهاية، والأشهر عند اللغة الكسر قطار وهو جلد الشيء صرمه قطف العنب قطف الفاكهه صرمها قطعها. فلا يجوز التعاون مع اي انسان على اثم العدوان، لا بان يبيع منه العنب لاتخاذ الخمر، ولا بان يبيعه ما يعينه على الخمار، ولا بان يبيعه ما يعينه على قتال المسلمين كان يبيعه السلاح يبيع الكفار السلاح يقاتل المسلمين، هذا رده إذا باع السلاح على الكفار ليقاتلوا به المسلمين، فما معناه تولي الكفار أن يتولى منهم إلا هم منهم، وإذا باعه على قطاع الطريق أو على البغاة صار معاول على المعاصي فيكون محرما ومنكرا. فالواجب أن يحذر المسلم هذه الأشياء ويتباعد عن كل شيء يظن أو يغلب على الظن أنه يعين به على باطل، فإن علم صار الإثم أكبر، وبهذا يعلم أنه من الكبائر، لأن الوعيد بالنار من دلائل أن المعصية كبيرة. والله يقول يا أيها الذين آمنوا الله ورسوله واتقوا أمانتكم وأنتم تعلمون، يقول سبحانه وتعاونوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فغشوا خيانة المسلمين ظلم لهم وعدوان عليهم، ومساعدة الغاشين والخائنين والظالمين أيضا تعاون عليهم وعدوان وغشوا المسلمين. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، الخراج الغلة والدخل في عجلة البيت ثمرة النخل وقعت الأرض وأشبه ذلك، فهو لمن عليه الضمان، إن كان عليه الضمان فغلة له، إذا كان الحيوان أو الغلام في ضمان الإنسان فغلته له، يعمله يؤجره يحمل عليه شيئا لأنه ضامن له فتكون له الغلة. وضعها البخاري رحمه الله وابو داود هذا الحديث من روايه مسلم بن خالد الزنجي المعروف احد شيوخ الشافعي رحمه الله، وتكلم به بعض اهل النول، وهو كما تقريب له اوهام، وهو صدوق وله اوهام. وجاء ايضا من روايه مخلد بن كفار بن عينا الصحابي الشور، ومخلد هذا قيل فيه مقول اقترحه بعضهم لانه غير معروف، فوثقه ابن حبان وثقه ابن مضاح رحمه الله، فالحديث لا باس به، ولهذا صحه الترمذي وابن خزيمه والنسائي معه، فاخرجه الترمذي ايضا بلسانه جيد، فالحديث صحيح. وروايه مخلد مع روايه مسلم خالد يشد احداهما الاخرى، فروايه الاخرى شاهده ايضا، فالحاصل انه جيد ولا باس به، ومعناه صحيح، فهو صحيح من جهه المعنى، صحيح من جهه السند. وأصله أن رجلا اشترى عبدا استعمله، ثم ظهر به عبد العجب ورده، وطالب صاحب العبد مقابل استخدامه للعبد، فقال له صار خراج بالضمان، كما أن عليه ضمانة لو مات فله خراج له غلته، وهكذا لو اشترى أرضا استعملها وزرعها سنين ثم بنى بها عيب فله يرد الأرض وغلته له وغلتها له التي سبقت تراها مثلا، ثم بان بها شبرة، بان بها حية، بان بها جراية كل سنة مسجد كذا أو مسجد كذا، هذا عيب كبير، فله ردها وغلتها الماضية له وخرج بالضمان. هكذا حيوان صار بعيرا واستعمله رحله إلى مكة أحساء إلى كذا استعمله، ثم بنى به عيب قديم فله رده وغلته له. هكذا السيارات، فسيارة استعملها ثم بنى بها عيب قد كتمه البائع فله ردها وغلته على حسابه. هذا الرابع حديث هذه عروة البارقي، وفي رجع البارقي في النبي صلى الله عليه وسلم أمره اشتري شاة أو غزاها في الدينار، فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بالدينار ثم أتاه بالشاة والدينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم لبيعه، فكان لو اشترى ثواب الأرض بحديث. الحديث رواه خمسة بإسلام جيد، لو زاد عليه حكيم الحزام، وأخرجه البخاري في قصة، وهو حديث جيد الإسناد صحيح، وأخرج البخاري له في ضمن الحديث في فضل الخير شهر ثلاث، وذكره في عرض الحديث في إسناد فيه مبهم، ورواية البخاري فيه ضعف، ولكنه من رواية غيره لا بأس به، وهو دليل على جواز التصرف الفضولي إذا رأى المصلحة الوكيل، أن لا بأس أن يتصرف فيما يراه مصلحة للوكيل وإن كان لم يعين له ذلك، فإن قوة أعطاه النبي دينار يشتري شاة فاشترى شاتين، رأى المصلحة اشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار ورجع بالدينار والشاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له باخر البيع، هذا يدل على جواز هذا التصرف، ان المالك اذا امضى تصرف اجازه هو معروف رجل هذا يشكر الصبر والصبر جنبع البايع فلا شك ان البايع يشكره ويمضيه ولا يعلم ذلك الا جاهل او احمق. الحاصل ان مثل هذا جائز المسلم لانه مرآة اخيه ينظر له وينصح له فلا يستغرب ان يتصرف ان يرى فيه مصلحه. فاذا اجازه البايع يمر المصلحه فلا باس بذلك, فاذا اجازه المال فلا باس. والعلماء لهم في هذا اختلاف, والصواب هذا القول من دل على حج عمره ان الفضول يجوز ويمضي اذا اجازه صاحب الحق سواء كان بيعا او شراء او اجاره او مساقات او نحو ذلك مما يتحرى فيه الوكيل مصلحه لموكله, او ليس بوكيل ولكنه فعل شيئا يراه مصلحه وليس بوكيل فامضاه المفعول له. لان باع دارك على زيد يعلم انك ترغب في بيع الدار باعها بكذا وكذا على رايك على مشورتك فانظرت بيعه لا باس, او اشترى لك شيئا وجدت سلعه مناسبه اشترها لك وانظرت شراءك فلا باس بجامع المصلحه والنصيحه بين مسلم لاخيه. الله اعلم. نعم. لا الله أما يأخذ النفس ولا يرضي, فإن اشتراه ولا بين يلزمه هو, وكان بين صاحبه سلعة قالت لفلان من أجازة فإن أجازة ولا رده ولا صاحبه, أما اشتراه وسكت يلزمه هو. نعم نعم إلا أن يسمح صاحبها بالرب. نعم نعم. أبي عبد الله بن بريدة هذا كاشعر لكم من يجعون لكم مسجلات الراضي على من يجعون لكم ما هي الشيء, قد يكون مثلا قد يكون أعظم قد يكون أقل مثل مثلا في الأغاني في المحرمة في الصور كل هذه لا خلاف فيه يمشي الناس وظلم الناس يعدي عليهم ويعفى الأذن والعدوان لمن لا عليه ما يضرهم فقد غشهم. نعم والله مسجل نفسه لا مسجل أعلى ما في لا بس البيع قد يكون خير الشر, لكن إذا باع لشريط الأغاني وعلى الفيلم الخبيث. نعم. لكن إذا علم أن هذا الشخص لم يستعمل إلا في الشخص. نعم. لا يبي عليه. ما يبي عليه, لا. لكن يعني لا يبي عليه. نعم. أولاً بالحسين يسر قالوا لي هل تباع أم لا, لأن الأرض هرادن بيئة إذا كانت تستعمل هرادن فيها ما يسكر فالأظهر تحرير بيئة والغادي معه صد لباب الشر, لكن لو قد سمح بها كما هو موجود الآن وباعها الإنسان لا يدري عن مشتريها على كذا او هكذا ما عليك ما عليك حرام, اما اذا يعرف ان هذا الشباب او هذا الشخص يستعمل هذا السفر ليس له بيع عليه, لانه حينئذ يعلم انه يعينه على جهود العدوان فلا يجوز له ذلك. واذا علم ان الشخص يبيعها على هؤلاء الجنس فلولي الامر يعاقبه, لا تبيعها على من تعرف انه يستعمل هذا الشخص, انما سمح لك تبيعها على من يستعمل هذا الطيب, مع انه لا ينبغي استعماله ابدا, يظهر لنا انه لا ينبغي استعماله ابدا ما دام ثم يسكر ناخذ فيها الشيء المعروف فلا يجوز استعمالها, ينبغي الحذر منها. نعم. نعم. لا ما ينبغي المؤمن ان يسكر فيما اباح الله الاغني عنها. نعم. نعم. هذا عاد صعب, هذا صعب, لكن اللي عرف هذا لا يجي عليه ما عرف لانه بشافيه وبيوت قد يكون فيها اشياء غير مقصوده بالاصاله, الا بيت يسلم من الشر, لكن اذا كان يعد هذا الباطل كان يعرف من يحتاج, يعرف انه يستجيب الدخان بيع الدخان بيع الخمر بيع الملاهي ما يجوز سواء بيع الدكان ولا بيع الدكان ولا مرفق ولا غيره, يعرف لكل حياته كذلك الجامع ولا تعاون على الفعل الأكبر. الجامع أنه لا يعين على الفعل الأكبر إذا عرف ذلك أو غلب على ظنه ذلك. يرد على صاحب المسجد أشبع قليلا يرد على صاحب المسجد إلا إذا كان اشتراه ولا سكت ولا بين أن اشتراه للغير فإنه يلزم. المطلوب ما يعلم فيها إلا الله إذا اشترى السلعة وسكت ثم في نيته إنها يكافئ على فلان يقبلها فلان ولا يثبته لأنه ما قال للبائع إني بشارك فيها فلان سكت اشتراها وسكت. نعم في خطأ في خطأ عدم بيعها أولا اللي ينبغي مثل السلعة الأخرى لأن هذه يغلب على الناس شخصي. نعم نعم لا الطيب شعاع طيبة لكن المكتوب الطيب اللي فيه شيء يسكر الناس يعني مسكرة. نعم لا بأس لا أسباب إنه لا إنه بريء من عيد لكن لا إذا كان يعلم لا بد يبيع ما إذا كان لا يعلمه لا بأس. نعم ما نعرف فيه تحديد. نعم قال رحمه الله تعالى طلب الحديث بالعشرين بن الزبير أحب حين والذي عليه أهل الكوفة العشرة النصر في المعلومة في التلاميذ عن الشام وينبغي عن الشأن وينبغي تقريره بالفهم وكتبه بالفضل والسماع حيث يصح وليه بدين الزاعم الخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود عقل المجة فهدن خمسة وقيل أربعة وليس فيه سنة مستبع وللصواب قام الخطابة مميزا ورده الجواب. أتى أبو محمد بن خلاد الرام ورمضي في كتابه المحدث الفاصل عن أبي عبد الله الزبيري من الشافعية واسمه الزبير بن أحمد أنه قال يستحب كتب الحديث في العشرين لأنها مجتمع العقل. قال وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض وقولي في العشرين بكسر النون على الوقت وقول الشاعر وقد جاوزت حد الأربعين وقال موسى بن إسحاق كان للكوفة لا يخرجون أولادهم في خلل الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة وقال موسى بن هارون الحمال أهل البصرة يكتبون 10 سنين وأهل الكوفة 20 وأهل الشام 30 وقولي وينبغي تقييده أي طلب الحديث وكتابته بالضبط وسماعه من حيث يصح وقوله والسماع مرفوع عطفا على قوله فكتبه. قال ابن الصلاة وينبغي بعد أن صار الملحون إبقاء سلسلة الإسناد أن يذكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه. وأما الاشتغال بكتبه الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حيث يتأخر لذلك ويستعد له كذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في سن مخصوص. وقولي وهذا هو الأولى من ذكره المؤلفون عن العلم لا شك انه يختلف بحسب اختلافه في هذه اجتهاداته. قد يجتهد الانسان غير انه يناسب ان يعلم ابنه وان يحضره السماع بال10 سنين قد يجتهد الاخر غير ان الاولاد يكون بال20 ويكون قبل ذلك يتفرغ لحفظ القران والمواريث واشباه ذلك. قد يرى اخر ان الاولاد يستغرقوا بال30 ومن قبل ذلك مشغولا بحفظ المصول في القران الكريم ثم يشتغل بالسماع على المحدثين. هذا فيه يختلف بحسب احوال الناس وهذا وان كان قد مضى زمانه قد مضى زمانه هذا

قال قال لي محمد بن منكدر ما اسمك؟ قلت شعبة. فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي حدثنا شعبة قال قال لي محمد بن منكدر ما اسمك؟ قلت شعبة. فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال لقد رأيتني وإني لسابر وقتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد فعند أحدنا فلطم ابن طهر. حدثنا أسحاق بن إبراهيم بن محمد بن مسلم وهب بن جرير أخبرنا شعبة قال قال لي محمد بن منكدر اسمه وذكر به في حديث عبد الصمد. حدثنا أبو كامل الزهري حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا الأعمش عن إبراهيم السلمي عن أبيه قال قال أبو مسعود البدري كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي قال فعلا أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغاب. قال فلما جنى مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول فعلم أبا مسعود إعلم أبا مسعود. قال فألقمت الصوت من يدي فقال إعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. كل هذا كما تقدم يغني الرزق وأن الواجب على من كان عنده خدم المماليك أن يرفق بهم وأن يحذر ضربهم بغير حق فإن ضرب فليكن ضربا غير مبرح. ولهذا قال في الحديث الصحيح إخوانكم وخوالكم يعني خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده يطعمهم ما أطعم ويلبسهم ما لبس ولا يكلف ما يغلبه فإن كلفه فليعينه. نعم لا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان حاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بن عبد الواحد نحو حديثه غير أن في حديث جميل فسقط منه بالصوت من هيبته. حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا نصر عن إبراهيم السمني عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا إنما ذا مسعود لله أقدر عليك منك عليك. فالتبت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال أما لو لم تفعل فلفحتك النار أو لمستك النار. هذا يبين وجوب العتق إن الله تعدى وهذا والله أعلم لأنه ظهر له صلى الله عليه وسلم أن أبا مسعود زاد عليه أو أنه ضربه بغير الحق. أما التأديب الذي بحق وليس فيه إشراف فلا بأس به يؤدب ولده وغلامه. لكن إذا كان الأدب زائدا يعني ضربه ضربا زائدا لا يتحمله ذنبه أو ضربه بغير حق فهذا هو محل الإنكار ومحل الأمر بالعتق. نعم نعم ظاهر الحديث لو لم تحل النار ظاهر الحديث. نعم أبو شعبة المدني مولاه الكوفي أبو شعبة وبعد عندي يمكن صدق سأل هذا على ابن شعبة عن الشيخ شعبة ومن المكذب له شيخ اسمه ابو شعبة العراقي فصار في فيه نوع من التشويش منه نعم هو عراقي كوفي كان اول المدينة مولى لبعض اهل المدينة ثم نزل الكوفة صار مدنيا بالاصل العراقي في السكن نعم زيادة لا أو حطها عنده مش هكذا نعم. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشآن والنصري بن مثنى قال لعله التعليم نبه على زيادة نعم. قال حدثنا ابن عدي بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم السني عن أبيه عن أبي مسعود أنه كان يغلب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن الله أقدر عليك من تعالي قال فأعتقه حدثني بسر صالح أنا بن مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه قال العلماء لعله لم يسمع استعادته الأولى لشدة غضبه كما لم يسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم أو يصوم لما استعاذ برسول الله صلى الله أو يصوم لما استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم تنبه لمكانه. يحتمل أن يسمع ويحتمل لما قال هذا والرسول حاضر قال الرسول صلى الله عليه وسلم استحياء وترك والاستعاذة بالمخلوق بما يقدر عليه لا بأس بها فتقول أعوذ بك من غلامك أو من زوجتك أما الاستعاذة بالمخلوق بما لا يقدر من الله هذا هو اللي ما يجوز أما بالمخلوق الحاضر الحي القادر يسمع كلامك والاستجارة به أو الاستغاثة به مثل ما قال جل وعلا بقصر الموت فاستغاثة بمشيئتك عليه عدوه الاستغاثة والاستعادة والاستعانة نوعان نوع شرك بالله والاستعانة بالحجاب بالأموات والأسيار والأحجار هذا شرك أكبر والنوع الثاني جائز والاستعادة والاستغاثة بالحي الحاضر القادر ولا بأس نعم كان حاضر يقول يا رب هذا هذا الرسول كان شعر بهذا لما قال شعر بحضور النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الله عليه وسلم حتى شغل الصوت بيده وحدثنيه بشر بن خالد اخبرنا محمد يعني يجب ان هذا هذا يقين ان الشعر بالغائبين مثل الشعر بالاموات نعم نعم نعم عقبه بن عمرو الانصاري قال ابي عقبه بن عمرو هذا الجهني عقبه بن عمرو الجهني غير هذا غير البدر نعم هيا الحاضر من طاجر نعم منه لا ضغط داخل السياق انه معاه شعور لا شاف الرسول مقبل شاف الرسول مقبل وانتهت الفرصة نعم شاف الرسول بادر يتكلم عليها ويقول انا مسعود نعم ولهذا قال لهم ابن مسعود يا رسول الله هذا هم يقولون عليك منك على هذا الغلام نعم اذا كان غالبا فيعلم انه يبلغه وانه يعيده ويحكمه على عياله لكن في حكم الحاضر معه لا يقال لا الله يظهر كما ذكر اهل العلم والصالحين انه لابد يكون حاضر الاسلام في هذا يكون حاضرا يسمع هناك من يبلغه صلى الله عليه وسلم شر ما لا لا لا نهاية. نعم نعم نعم نعم لا يخاف إذا لم يأبر أشعر يعني حذره أو يحذره أو يخيفه من هذا الأمر هو محل ملاطفة محل تحذير محل ترغيب. نعم هل تشترط القدرة؟ نعم هل تشترط القدرة؟ نعم أحسن موقع في المساعدة بك؟ نعم نعم الرضو هو جسم ولا من نوع ما يقدر عليه البشر؟ لا من جسم هل من جسم حمير واللي والد واللي زوج على حسب حالة أو ظل له قدرة أو ظل طائر قدرة. صحتها فعلها منحجة أو ضعف صحتها فعلها منقطع لكن من باب التوقع من باب قد يكون باب يعني من باب انها خطرها منها من شدة يعني لا غلب عليها الامر من غير اختيار لها فتعلم من جهة ان خطرها من غير يعني اختيار ومن غير نظر ولا بصيرة ما رأت من شدة الهوس الاصل ان من دعاء غائب من دعاء غير هذا هو الاصل هذا هو الاصل. نعم نعم نعم الرسالة ماذا؟ أخذ الرسالة والمكاتبة والهاتف والبقية كل هذا أمر طبيعي. نعم نعم. وحدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة رياض الإسناد ولم يذكر قوله أعوذ بالله أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا فويل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم حدثنا أبو هريرة قال قال أبو مصعب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا فويل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم حدثني أبي أبو هريرة قال قال أبو خالد حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالدماء يقام عليه حد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. نعم قرأ هذا أخيرا نعم لا وضع هذا نعم كلام على ذي قال طيب لا تعالى من قبل أن أوحى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. قال سفيان لمن يصلي وحده. حدثنا عبد الله حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عباد بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. قال سفيان لمن يصلي وحده. مقصود هذا لا مثال المأموم إنما هو عالم صلي وحده هو الإمام كذلك هذا خلاف مشهور بين أهل العلم. نعم فالأرجح أن الوجوب عام. نعم كذلك لها شواهد مثل تقدم أو لها شواهد يدل على شرعية الزيادة فوق فاتحة في الأولى والثانية هذا هو الجمهور الذي يعرف جمهور أهل العلم يشرع وذهب بعضه إلى وجوب الزيادة لكن لا يتعرض عبد الجبور هذا مجبور الزيادة لما هو سحب. نعم السنة سواتات إلا في الظهر فلا بأس زيادة في بعض الأحيان لحديث بن سعيد والد في هذا الأحيان. أما غير الظهر فلا بأس على فائدة الزيادة. هذا في الثالثة والربيع ولغة الثالثة وطالة في المرة الثالثة. نعم من الثالث ما كان قبل المئة. حدثنا عبد الله بن محمد بن فيدي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مسعود عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. هذا يا عمر صلاة الفريضة لأم صلاة الجنازة وجاء فيها بعض الناس حديث عباس لما قرأ بفاتحة وسورة كانت من سورة قصيرة لأنها مطلوب فيها التخفيف ويدل هذا على استحباب أن يقرأ مع الفاتحة شيئا ولو قليلا. هذه الرواية الثلاثة صاعدة ونازات مع رواية النص لما قرأ لعباس زيادة وقال هكذا السنة. نعم حدثنا عبد الله بن محمد بن خيري قال أخبرنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن مسعود عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت عن محمد بن سلمة بن ربيع. حدثنا عبد الله بن محمد بن زيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكتور عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم نعم هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد بن فيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هدا يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. في سائل الإسحاق وعبد العم قد رواه غيره من يبين أن المأموم يقرأ خلف الإمام ولو فيما جهر في هذه الصورة العظيمة الفاتحة. كان حصل عشر من يستقل الجيل قراءة القرآن يعني كبس عليه بعض الآيات بسبب قراءته نعم نعم بعده بعده حدثنا سعد سعد فعل حدثنا نعم حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الهيثم بن حميد قال أخبرني زيد بن واقد عن مسعود عن نافع بن محمود بن ربيع الأنصاري قال نافع أبطأ عباده عن الصلاة عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عباده وأنا معه حتى صفنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها القراءة يجهر فيها بالقراءة قال فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة فقال بعضنا إنا نصنع ذلك قال فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن إذا ينازعني القرآن إذا جهرت فلا تقرأوا بشيء من القرآن إلا بأم القرآن بس تم. حدثنا علي بن سهل الرملي قال أخبرنا الوليد عن بعد. عن ابن جابر حدثنا علي بن سهل الرملي قال أخبرنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة نحو حديث الربيع بن سليمان قالوا فكان مكحول يقرأ بالمغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا قال مكحول اقرأ فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على حال بعد كل باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام وقت قراءة الإمام بالوسوسة قال الخطابي يحتمل أن يكون النهي من الجهل ويحتمل أن يكون من الزيادة على الفاتحة كذا في الأزهار قال ميرس أقول الاحتمال الثاني أظهر بل الصواب إذ لو كان المراد جهر لم يستطع استثناء فاتحة الكتاب قلت يؤيده الرواية الثانية الآتية وينصره سؤاله عليه الصلاة والسلام أيضا لأنه لو كانت قراءته جهرا لما قال لعلكم تقرؤون لكن لا يفيد الأمر بالسر في القراءة للمأموم مع أنه المقصود في المقام لئلا يتشوش الإمام انتهى ما قاله القارئ قلت الذي يظهر من الروايات أنهم يقرؤون سرا بالهمس ويخرج منهم صوت الهمس فجعل حصل به المنازعة في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن القراءة إلا بفاتحة الكتاب والاستثناء بعد النهي يفيد الإباحة، فأباح له قراءة الفاتحة. ووجه الفرق بين الفاتحة وغيرها من الصور أن فاتحة الكتاب كثيرة الدوران على الألسنة لا تخلو عنها صلاة تكرر في الركعات كلها، فلهذا لا تقع المنازعة فيها. وأما السور الأخرى فليست كثيرة الدوران على الألسنة فتقع المنازعة فيها، فنهاهم عنها وأباح لهم الفاتحة. ثم لما كان لا يخلو قراءة الفاتحة أيضا عن شيء من المنازعة نهاهم عنها أيضا. ثم لما كان لا يخلو قراءة الفاتحة أيضا عن شيء من المنازعة نهاهم عنها أيضا وقال إذا قرأ فأنصتوا بهذا تتوافق الرواية. فإن الصواب أن الإنصات واجب، الله أمر بالإنصات وهكذا رسول الله بالإنصات عليه الصلاة والسلام. الإنصات واجب للإمام ولا يجب القراءة وهو يقرأ، يجب الإنصات وليس مجرد قراءة بل يجب الإنصات إلا في الفاتحة فقط استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لأجل دورانها السنة لعظم شأنها ولأنها أعظم سورة في كتاب الله ولأنها ركن الصلاة، وجب أن يقرأها الإمام والمنفرد والمأموم بخلاف بقية القرآن يكفي أن يقرأ الإمام وينصت المأموم. قال أستاذ الأخير حدثنا أستاذ قبل الأخير حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الهيثم بن حميد قال أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع أبطى عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة وصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادة وأنا معه حتى صرفنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم زيد بن واقد نعم. وأقبل عبادة وأنا معه حتى صرفنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرفت قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر، قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، قال فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك، قال فلا، وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن، إذا جهرت فلا تجهروا بشيء من القرآن إلا بأم القرآن. لا تكلم على ذات الإسحاق المعنطان تكلم على ذات الإسحاق ديوات زيادة فإنه لا صلاة للمقرأ بها. نعم نعم سلام وحيث المقرأ نعم سلام إسحاق نعم سلام إسحاق نعم ولا يقال هذا الحديث لرواية محمد بن إسحاق المفقود وابن إسحاق مدلس والمدلس إذا قال في روايته عنه لا يحتج بحديث عند جميع المحدثين، لأن الدارقطني والبيهقي روي الحديث بإسنادهما عن ابن إسحاق بالتحديد، لأن الدارقطني والبيهقي نعم لقد علم من قاعدة المحدثين أن المدلس إذا روى حديثه من طريقين فقال بإسناهما عنه بالأخرى حدثني أو أخبرني كان الطريقان صحيحين وحكم بإسهال الحديث. وإن هذا الحديث لأن ابن إسحاق رواه عن مكحول وهو مدلس لم يصرح بسماعه عن مكحول، وإنما عن عنف والمدلس إذا عن عنف لم يحتج بحديثه، وكذلك رواه أبو داود قال البيهقي قد رواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فذكر سماعه فيه من مكحول، فصار الحديث بذلك موصولا صحيحا، وقد رواه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام فقال هو صحيح ووثق ابن إسحاق وأثنى عليه واحتج بحديثه فيه، ثم رواه من غير حديث ابن إسحاق أيضا فقال هو صحيح. طيب سأل في الواضح نعم لا لا لا لا لما صرع بالسعر لا لا محمود نعم يزيد واحد آخر كيف نافع المحمود نافع المحمود نعم نافع نعم وعنه مسؤول وحزام بن حكيم ذكره ابن حزان في الثقات وقال ابن عبد البر مجهول وقال في التقريب مشهور من السابق رواه له ابو داود في المصائب يساعد الروايه في الحق يساعد نعم سمع الله يسعدك هذه عامه يستثنى من الباب صحيح رواه مسلم من حديث ابن موسى نعم نعم نعم رواه أهل السنة أيضا من حديث أبي هريرة نعم نعم لا لا ما أعرف لا جميل يعني محمود بن ربيع نعم هذا جاوب نافع نافع نافع هو يرجع على بعض مفيد هذا ممكن هذا نافع اللهم صل وسلم على محمد قال رحمه الله تعالى ويعم في مسجد قبل إمامه فاتب إلا بإذنه لا يتأخر ولا يكره ذلك لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز قطعة قطعة اللهم صل وسلم على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب لا يجوز لإنسان يتقدم على غيره في مسجده بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل والرجل في سلطانه وإمام المسجد هو صاحب السلطان فليس لأحد يتقدم عليه إلا إذا تأخر عن المعتاد أو أذن فلا بأس يعني فلا بأس أو تأخر عن المعتاد فلا بأس العادة يأتي بعد الأذان بربع ساعة فتأخر أو بعشر دقائق فتأخر فلا بأس يتقدم بعض الجماعة فيصلي بالناس أو ينظر المؤذن فيختار من هو مناسب فيقدمه لمثل الناس لقصة الصديق وعبد الرحمن العوف فإن الصديق لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف تقدم وصلى بالناس لما قاله بلال هل لك صلى بالناس لما تأخر عن العادة كان قصة عبد الرحمن العوف في غزوة تبوك في أثناء الطريق لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بعض حاجته كان في صلاة الفجر تقدم عبد الرحمن صلى بالناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى عبد الرحمن ركعة فأراد يتأخر فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم وكمل صلاته فصلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغيرة الركعة التي بقيت ولم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن ولا على أبي فصورهما ودل ذلك على أن الإمام إذا تأخر عن عادته لا بأس يتقدم غيره ولا حرج في ذلك ولا يجوز للإمام يغلط في هذا ولا ينكر هذا ولا يعيد الصلاة بهم كما يفعل بعض الجهلة كل هذا منكر إذا تأخر عن عادته فليصلي مع الناس إذا جاء وإن تقدم وصلى بالناس وأخر المتقدم فلا بأس تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصديق وصلى بالناس وفي قصة عبد الرحمن ما تقدم يظهر من هذا أنه إذا جاء والمتقدم في أول الصلاة فلا بأس يتقدم أما إذا جاء والنائب قد صلى بعض الصلوات فالأولى والأفضل ألا يتقدم لئلا يربك الناس فيصلي مع الناس كما فعل النبي مع المغيرة مع الرحمن العوف نعم وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لا يحدث أبو داعي يحدث وهم مستنفر لا لا المشكلة أن الإمام تأخر إذا قبل أجل من المستعجل مع أنه مرش الرجل وعد وفيه فصرح عند الناس مجيء ما لا في أول صلاة لا وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشراء فيها ثم أن يقيمت فيها كما خبيثة وإذا أقيمت الصلاة إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشراء في نفس وإن أقيمت وفيها كما خبيثة ومن أدرك ركعة جملة جملة حداك الله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلا روى مسلم الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيم الصلاة فلا صلاة مكتوبة فإذا أقيم الصلاة فلا يصلي لا يصلي في نافلة بل يشتغل بالفريضة وإذا أقيمت في النافلة أتمها خفيفة هكذا قد جمعتها العلم يتمها خفيفة وذهب آخرون إلى أنه لا يتمها بل يقطعوها لأن الفريضة أهم فيقطعوها لعموم الحديث إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة إذا كان بقي منها ركعة فليقطعها أما إذا كان ما بقي منها ركعة في السجود أو في التحيات تم لها أما إذا كان قد بقي ركعة فالركعة صلاة تسمى صلاة ثم إذا قال فلا صلاة إلا مكتوبة فالأولى والأفضل قطعها هذا هو الأرجح ليشتغل بالفريضة أما إذا كان قد أنهاها أن تركع الركوع الثاني أو في السجود أو في التحيات فإنه في هذه الحالة ما بقي إلا جزء من صلاة فليسميها نعم هذا عام والحديث خاص الخاص يقضي على عام نعم ومن أدرك ركعة عما ركعة عما الإمام فقد أدرك الجماعة نعم أين يقف الإمام أين يقف الإمام أنت أصدق يقف مع الناس يعرف الصوف لما وقف النبي مع الناس نعم إذا أتى وهذا الدائم في أول الصلاة قلنا أننا لا أعلم بصلي يتأخر في الصف اللي الأول يوسعوا له أو في الثاني نعم نعم نعم ومن أدرك ركعة نعم نعم ما خير سهل من يتك نعم نعم ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام إذا أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة إذا أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة وأدرك فضلها لأن الصلاة تدرك بإدراك الركوع وهكذا في الجمعة إذا أدرك ركعة الأخيرة أضم إليها أخرى وتم الجمعة نعم وفي ذلك في الاحرام عند سيره الركوع نعم صلاه لا دخل لبركه هذا الصلاه نعم الركوع نعم لا دخل الركوع ادخل الصلاه نعم على هذا الشيخ من اخر الصلاه هل يدخل الحديث مع الركوع صلوا او صادق الجماعه الله يدخل معهم ولو ما دخلوا الجماعه لكن إذا كان معذور فالجماعة تحصل له ولو ما أدرك الصلاة في الليل لكن معذور فهو جماعة يحصل إذا كانوا جماعة قالوا من الإمام يسلم من يسلم الأقرب عندي والأفضل عندي إنه يدخل مع الإمام يعني يعمر قول وما أدرك من يصلوا وما أدرك من فأتم فإن هذا يعم من أدرك في السجود أو في التحيات إذا دخلوا معه وصلوا معه ثم قاموا يقضون أو لا وإن صلوا وحدهم فلا حرج نعم أكيد الفضل جماعة ذكر بالركعة بس وفي ذي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع هل يلزم لثالث ابن عمر ولا يرى لهما مخالف من الصحابة والإسلام كجر تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع بفعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يرى لهما مخالف من الصحابة التزأوا بتكبيرة الإحرام عند الركوع خشية أن يفوتهم الركوع فإذا كبر أو واقف من الإحرام والحط من الركوع ولم يكبر في الركوع أجزاء الجمهور يقولون تكبيرة الركوع والسجود كلها مستحبة وعندما أوجب ذلك أجزئ ولا تكبيرة الإحرام في هذه الحالة الضيقة حتى على قول الجمهور لفعل الصحابيين الجليلين ولا جليلين ولا عرانهما مخالف فإن تيسر له ويكبرهما فهو أولى كبره واقف ثم من خطابه يقول الله أكبر من الركوع نعم هذا هو الأولى والأفضل نعم نعم زيد بن ثابت بن عمر نعم نعم يعني قدم اخر ما ي ما يجوز هذا هذا على أي طريق ما يجوز. نعم. أو ما يجوز الماء يفعل هذا يفعل هذا عند تأخر الإمام. وإذا كان بهما أخوة خروج مثل أن له جزء فإن ركعوا بعد الركوع لم يقوم جزء للركعة وعليه متابعته ويسلم دخوله معه للخبر. إذا أدرك بعد الركوع لم يقوم جزء للركعة لكن يستحب أن يتابعه للخبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت بعد الركوع فلا تسجدوا ولا تعدوها شيئا. والحاج ما أدركتم فصلوا. فعمر الأحاديث يدل على أنه يدخل مع الإمام في أي حال السجود في الركوع في الجلوس هذا هو الأفضل ولا يعتد بها إذا كان قد أدخل الركوع. نعم. ولا يقوم المسوق إلا بعد ذلك. نعم. أقول المسوق الله الجمعة لا تسمع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قد دخل وقت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعد المسلوب قصدهم يلحقون بالركعة الثانية بعد المسلوب صلوا جئوها وفاتكم الجماعة على الشهادة صلوها صلوها حديث يوشك أحد يكون أن يصلي الصبح أربعة ما علمنا متى كان في الصلاة صلي بالجماعة شيف ينبغي لا يقدم لا إذا صلى صح الصلاة لكن ينبغي إذا وراء أفضل منك صلى عصاء صلى صح الصلاة يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعة إلا بالتحديد يعني صلاة لا يصلي لكن ما هو كم في الصلاة ما علمنا كم في الأولى أو في الثانية فجذبها الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ما في تحديد إن هو هل كان في الأولى أو في الثانية ثابت الحديث الله هذا صحيح في واحد أنه رسالة يكون رد خطأ شديد أنه يكون أنه ليس الشاهي وإنما تلميذ الله ربي إغراب لي ربي إسماعيل الله المخالي ولا أخذ جبائز ربي أمي والربي أمي شهي وروح عن الشافع يثبت من ربي وهو يعني للشاهي في واحد يا شيخ يقول عنده خمس من الإبل وأصدق زوجته خمس من الإبل وقال عليها الحول هل يضمها ويجعلوا عليها زكاة ولا ما تلزمها؟ لا يقول عندها مثلا أربع من تسع من يعني ست من الإبل وأربع مع زوجته خطبها زوجته بدأت معها ها بدأت معها إيه بقيت معهم لا محل عليها الحول إيه ذكر سلام عليك يا شيخ يجب عليهم يا هلا يا هلا البارد يا عبد الله يا خبر يلا أنت حجيك أسك طيب هي الله وشلونك هي الله وجهه بصف ها سكات فوضى ما هو مشكلة يا نبي سلم عليك هم هاجمية تقول هو يقول انها يعني في الحال يسسم الكلام انها خطأ فجبة انت اربع الحالة ما فيها لا ما هي خطأ لا ايه ولا يصح انه يوفي بالغنم اذا كان اربع ما فيها شيء حتى كم ايه اذا كان مهم التجارة ايه والذكور اذا اجتمعا مع بعض الذكور والاناث في الجمال في النصاب يعني يسمى الناس انتهى درس الاثنين ولم ندرس اليوم الطحاوية لتغير الأخ الذي يقرأها على الشيخ.